كما بينته في الحاشية. الحاشية دي الشيخ السخاوي شوفوا التعب اللي تعبه في ده وعمل تاني حاشية على الشرح على الكتاب ده. هو في كتاب دلوقتي مطبوع في ترجمة السخاوي لنفسه. كتاب مجلد كبير. هو ترجم نفسه لأن كان بينه وبين الشيخ خلي بالك عشان المشايخ حبايبنا. فترجم نفسه على أساس إن البقاعي هيبهدله كشأن الأقران. فالبقاعي ترجم نفسه عشان يحمي نفسه من السخاوي، والسخاوي ترجم نفسه عشان يحمي نفسه من البقاعي، والسيوطي ترجم نفسه عشان يحمي نفسه من السخاوي، والسخاوي ترجم نفسه في الضوء اللامع وفي إرشاد الغاوي ده برضه عشان خاطر ايه يقول لك اما يديني واحدة او اتنين ما هينخصوا. ايوه فيقول لك لا انا قلت الحياة. فبيقول لك انا عملت الحاشية دي بيضت منها مجلد تفهيم. قال الله يرحمها بقى بيض منها مجلد وقال فيها تفاصيل غير اللي هو حطه دلوقتي بقى في الكتاب، مما يدل على ان الرجل اهتم بهذه القضية وان مسألة وصل أسانيد كتب السنة وأحاديث السنة مسألة جوهرية يجب الاعتناء بها لدفع شبهة العنعنة التي يرمى بها المحدث. ولو حد يقرأ صحيح البخاري ويكون شارب حاجة، طبعا ما تفسروش حكاية الشراب دي، هي طبعا كل الناس بيقولوا ان في من الحاجات المشروبات دي، انا بيقولوا لي شرب ده عشان يرفع الضغط لان ضغطك واطي، يا اما تاخد ادويه ترفع الضغط. فلذلك احنا بنقول اخف الضررين، ده احنا شغالين على فرد ربنا يعني كده. فالشاهد يعني ايه انك انت تركز على ان السنه اللي وصلت لك دي ما وصلتش بمجهود سهل، وايضا لم تصل اليك بكلفه. لو ان الذين الفوا احاديث السنه النبويه المسنده ربطوها بالفلوس ولا بالاجر ولا بالمقابل المادي لما وصل الينا معشار ما هو بين ايدينا، حتى انهم يعتبروا اخذ الاجره على التحديث من القواله. ليه؟ عشان انت ما تظنش ان هم لهم غرض الا اللي انت جاهد فيه وهو اجر الله سبحانه وتعالى، مع ان ربنا بيقول الاجر بتاعي ممكن يبقى فلوس برضه، ومش هيدي لك لا دعوتين ولا جنه ولا بتاع، بس لا لنحيينهم حياه ايه طيبه، يعني فيها فلوس برضه بس بطريقه ربنا مش بطريقتك انت. تقول أنا طب ايه الفرق؟ الفرق ان هو سواعي لو عطاك ان الانسان لا يطغى، فيقول لك ما تديش. طب هيطفق هي مش بنقص واحد. انا مش عايز الناس تجاملني في الايمان بيه،